لأن المعتزلة لهم أصول، أصول الإيمان عندهم خمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعتزلة فرقة منتشرة كثيرة، ولهم مؤلفات ولهم أئمة، منهم المفسرون ومنهم الزمخشري. الآن إمام طائفة تسمى الزمخشرية، وله كتاب الكشاف معروف. الآن ينبغي طالب علم أن يكون على حذر، أن يكون على بصيرة. وكتاب الكشاف للزمخشري، وهو إمام من أئمة المعتزلة تسمى له الزمخشرية، قد يجرك إلى مذهب الاعتزال وأنت لا تشعر، إذا لم يكن عندك حذر ولم يكن عندك بصيرة. ولهذا قال البلقيني رحمه الله: استخرجت من كتاب الكشاف للزمخشري اعتزالا بالمناقيش. استخرجت منه إيش؟ اعتزالا بالمناقيش، يعني بالإبر، شيء خفي. منها أنه قال في قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، قال تعليقا عليها: أي فوز أعظم من الجنة. قال: وقصده من ذلك إنكار رؤية الله في الآخرة، لأن رؤية الله أعظم فوز، أعظم نعيم أعطاه أهل الجنة. فهذا من الأشياء الخفية، قصده من هذا ينكر الرؤية، فقال: أي فوز أعظم من الجنة، ليس هناك رؤية. يعني أن الناس لا، أن المؤمن لا يرون ربهم يوم القيامة. فلا بد لطالب العلم أن يعرف هذه الفرقة وشبهها ومعتقداتها حتى يحذرها، حتى يكون على بصيرة. ففرقة المعتزلة قرروا هذه الأصول، أصول الإيمان عندهم. أصول الإيمان عند أهل الحق: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه ستة أصول، ومنهم من يجعلها خمسة، ويجعل الإيمان بالقدر داخل في الأصول، داخل في الأصل الأول الإيمان بالله. لكن المعتزلة استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، قالوا: لا، عندنا أصول غير هذه الأصول اللي عندكم يا أهل السنة. أصول الدين عندنا غير: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خمسة أصول، هذه أصول الدين عند المعتزلة. وكل أصل من هذه الأصول ستروا تحته معنى باطن، كل أصل من هذه الأصول ستروا تحته معنى باطن. إذا قلت التوحيد، طيب التوحيد، لكن ما المراد بالتوحيد؟ مراد بالتوحيد، يريدون بالتوحيد غير ما يريده أهل السنة والجماعة، والعدل كذلك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك. فعقيدة، فنفي الصفات داخل تحت الأصل الأول التوحيد. ستروا تحت التوحيد القول بنفي الصفات، والقول بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة. هذا هو التوحيد عند المعتزلة. فمن أثبت الصفات لله فليس بموحد عند المعتزلة، بل هو مشبه مجسد. ومن أثبت رؤية الله في الآخرة أو قال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق فليس بموحد، بل هو مشبه مجسد. فإذا التوحيد عند المعتزلة نفي الصفات، نفي صفات الله، والقول بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة. يقال لهم: كيف تقول أن القرآن مخلوق وهو كلام الله؟ قالوا: نعم، القرآن مخلوق، خلق من المخلوقات، ودليلنا قول الله تعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فكلام الله شيء من الأشياء، فيكون داخلا في عموم الكل، فيكون مخلوقا. القرآن والكلام شيء من الأشياء، فيكون داخلا في عموم الكل، فيكون مخلوقا. الله خالق كل شيء، هذه من الشبه العظيم. وقد أجاب أهل الحق عن هذه الشبهة بأجوبة، منها أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق بذاته وصفاته، فليست صفاته منفصلة عنه، وليست صفاته شيئا آخر، بل هو سبحانه الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق. فلا تدخل الصفات ولا يدخل كلام الله في عموم الكل، لأن أسماء الله وصفاته داخلة في مسمى الخالق، اسمه الخالق، فهو الخالق سبحانه بذاته وصفاته. فلا يدخل الكلام ولا يدخل العلم ولا علم القدرة في قوله مخلوق، بل هو الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق. فقولوا معتزلة إن الصفات نخرجها عن اسم الخالق ونجعلها مخلوقة، هذا من أبطل الباطل، لأن الصفة تابعة للمسلوك. الله تعالى بذاته وصفته هو الخالق. ومما يدل على تعسف المعتزلة وانحرافهم أنهم أخرجوا من هذا العموم أفعال العباد، فقالوا ليست مخلوقة لله، وأدخلوا في هذا العموم كلام الله، الله خالق كل شيء. قالوا نخرج أفعال العباد ما ليس لم يخلق الله. لماذا تخرجونها؟ ما الذي يخرجها من العموم؟ الله خالق كل شيء، لماذا أخرجتموها داخلة في العموم؟ كيف تدخلون كلام الله الذي هو صفة من صفاته الذي هو داخل في مسمى اسمه، تدخلون في عموم كل فتقولون إن كلام الله مخلوق، وتخرجون أفعال العباد من هذا العموم وتقول ليست مخلوقة؟ هذا يدل على تعسف. فأفعال العباد داخلة في هذا العموم، وصفات الله ليست داخلة، لأن الله بذاته وصفته والخالق. وثانيا أن كلام الله صفة من صفاته، به تكون المخلوقات، به تكون المخلوقات. كلام الله صفة من صفاته، به تكون المخلوقات، يكون الخلق بالكلام. قال الله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد فرق الله بين الخلق والأمر، فقال ألا له الخلق والأمر، ودل على أنهما شيئا. ولو كان الكلام مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بكلام آخر، والآخر بآخر، والآخر بالآخر، إلى ما لا نهاية، فيفضي هذا إلى التسلسل وهو باطل. فثبت بهذا أن كلام الله صفة من صفاته، به تكون المخلوقات، فلا يكون مخلوقا، لأن الله يخلق بالكلام. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وثالثا يقال لهم إن عموم كل في كل شيء بحسبه، تختلف باختلاف مواضعها، فأحيانا يخرج من هذا العموم ما دل عليه الدليل. ومن ذلك أن الله تعالى لما قال في الريح التي أهلك الله بها عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، ثم قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، خرج من هذا العموم المساكن، ما دمرتها، والأرض ما دمرتها، والسماء ما دمرتها، فخرج من هذا العموم. والمعنى والله أعلم تدمر كل شيء يستحق التدمير أو يصلح للتدمير، ولهذا فالمساكن ما دمرت. وكذلك لما قال الله تعالى إخبارا عن الهدهد في ملكة سبأ قال وأوتيت من كل شيء، فأوتيت من كل شيء، والمعنى من كل شيء يصلح للملوك أو يكون للملوك، وإلا هناك أشياء لم تؤتها. فكذلك عموم الله خالق كل شيء، خالق كل شيء مخلوق، أما صفات الله فليست مخلوقة فلا تدخل في هذا العموم. والجواب الرابع أن يقال للمعتزلة إن الله سبحانه وتعالى توعد من قال إن القرآن كلام البشر بأن يصليه سقر، كما قال سبحانه في الوليد بن المغيرة التي نزلت فيه الآيات إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول البشر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر، قال الله سأصليه سقر. فمن قال إن كلام الله، والمعتزلة يقولون إن كلام الله مخلوق وأن محمد اختلقه وأن الله خلقه فهو قول البشر وليس كلام الله، فالله خلقه في البشر فتكلم. فمن قال فالمعتزلة حينما يقولون إن كلام الله مخلوق داخلون في هذا الوعيد، وأن الله توعد من قال إنه قول البشر بأن يصليه سقر. والمعتزلة لا يقول إنه قول الله ولا كلام الله، بل هو قول البشر خلقه الله فيهم، فلهم نصيب من هذا الوعيد. فإذا المعتزلة يدخلون في الأصل الأول الذي أصله هو التوحيد القول بأن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق، والقول بنفي الصفات. يقال لهم أنتم نفيتم الصفات قلتم إن القرآن مخلوق، فيلزمكم أحد أمرين: إما أن تقولوا جميع الصفات مخلوقة كما قلتم في الكلام، أو لا تقولوا. فإن قلتم إن جميع الصفات مخلوقة مثل الكلام، يلزمكم أن تقولوا إن علم الله مخلوق وقدرته مخلوقة وحياته مخلوقة، ومن قال إن حياة الله مخلوقة فقد وصل إلى الكفر الصريح، وهذا كفر صريح. وإما أن لا تقولوا، وإما أن تفرقوا بين الكلام فتقولوا إنه مخلوق، وبين سائر الصفات فلا تقولوا إنه مخلوقة، فتقعون في التناقض. وعلى كل حال، الشبهة التي يركزون عليها يقولون إنه لو أثبتنا الصفات لله للزم من ذلك التشبيه والتجسيم والتركيب، لأننا لا نرى متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، والأجسام تتشابه والأجسام مركبة. فيقال لهم: يلزمكم أيضا أن تنفوا الأسماء، إذا كنتم نفيتم الصفات لأنكم لا ترون متصفا بهذه الصفات إلا ما هو جسم، فكذلك أنفوا الأسماء لأنكم لا ترون مسمى بهذه الأسماء إلا ما هو جسم. ويقال لهم أيضا: ما مرادكم بالتجسيم؟ ما مرادكم بالجسم والتركيب؟ الجسم يطلق على عدة إطلاقات، هل تريدون بالجسم البدن الكثيف الذي لا يسمى المسمى جسما في اللغة، ولا يسمى الجسم الخفيف كالماء والهواء والنار، لا يسمى جسم في اللغة العربية، هل مرادكم بالجسم البدن الكثيف؟ فالله منزه عن ذلك. وإن أردتم بالجسم ما هو مركب من متباينين، كالمركب كالحيوان المركب من الطبائع الأربع: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، والمركب من أعضاء، الله منزه عن ذلك. إن أردتم هذا فالله منزه عن ذلك. وإن أردتم بالتركيب، تركيب الجوار كمصراعي الباب، فالله منزه من ذلك. وإن أردتم بالتركيب، التركيب من الهيولة والصورة، والهيولة المادة والصورة الشكل، كالخاتم مثلا مركب من الهيولة وهو كونه مادة فضة مثلا أو ذهب، والصورة كونه مدور، فالله منزه عن هذا. إن أردتم بهذا الشكل، بهذا الجسم. وإن أردتم بجسم ما هو مركب من الجواهر المفردة وهي الأجزاء التي لا تقبل الانقسام، فالله منزه عن ذلك. وإن أردتم بالجسم ما هو متصف بالصفات، كونه يسمع ويبصر ويعلم ويرى يوم القيامة، فنحن نثبت هذه المعاني لله ولا ننفيها عن الله لتسميتكم، لكونكم تسمونها جسما وتركيبا، هذه تسمية باطلة. هم يقولون من اتصف بالصفات هو مركب، إثبات الصفات تركيب، يقول هذا باطل، نحن نثبتها لله ولو سميتم تركيب، التسمية باطلة. فالله متصف بالصفات بالعلم والقدرة والسمع والبصر وسائر ما ورد في الكتاب والسنة، نثبتها لله ولو سميتموها تركيبا، فهذا التركيب لا يضرنا. فهذه التسمية، هذه التسمية لا تمنعنا من إثبات الصفات لله عز وجل، لأن العبرة بالمعاني والحقائق لا بالتسمية. وهذه طريقة أهل الزيغ وأهل الباطل، يسمون الحق بأسماء باطلة ينفرون عنه المعنى. فالعبرة بأي شيء؟ العبرة بالمعاني والحقائق. فإذا سميت الأشياء الباطلة بمعاني صحيحة لا يخفي عن سمعها باطلة، وإذا سميت المعاني الحقة بأشياء باطلة فهي حق. فلو اصطلح الناس على تسمية الخمر، سموا الخمر، سموا شراب الروح والشراب اللذيذ، هل المعنى ذلك يكون الخمر حلال؟ الخمر حرام، ولو سميتها بأنه شراب الروح أو شراب اللذيذ. وكذلك إذا سمى الناس الربا بالفائدة أو العمولة أو الربح المركب، هو ربا، وهذه التسمية لا تخرج عن كونه ربا. فكذلك هؤلاء المعتزلة نقول: إذا سميتم إثبات الصفات لله تركيب فهي صفات لله ولا يضرنا هذه التسمية، التسمية باطلة، العبرة بالمعاني. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني من أصول المعتزلة العدل، وستروا تحته معنى باطلا وهو التكذيب بالقدر، والقول بأن الله لا يخلق الشر ولا يخلق به ولا يخلق المعاصي والكفر، إذ لو خلقها لعذب وعذب عليها لكان ظالما والله عادل لا يذوب. هكذا ستروا تحت هذا العصر سموه العدل وستروا تحت التكذيب بالقدر، فلا يقولون إن الله إنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، بل يقول هناك شيء يشاءه الله ولا يكون، ويكون شيء لا يريده الله، ولا يقولون إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا يقولون بهذا، بل إن الإنسان هو الذي يهدي نفسه وهو الذي يضل نفسه. فإذا ستروا تحت هذا المعنى، تحت هذا الأصل وهو القول العدل، التكذيب بالقدر، وهو القول بأن الله لا يخلق المعاصي ولا الشرور ولا الكفر، لأنه لو خلقها وعذب عليها لكان ظالما، والله عادل لا يجوز، هكذا يقول. نقول لهم إذا يلزم على قولكم هذا محاذير فاسدة، يلزم على قولكم أن تقعوا في شر مما فرطتم منه، وهو أنه يقع في ملك الله ما لا يريد، يلزم على قولهم يقع في ملك الله ما لا يريد، وهو أن الله يريد من العبد الإيمان والطاعة، ولكن العبد يريد من نفسه الكفر والمعصية، فتقع إرادة العبد ولا تقع إرادة الله، فيلزم من ذلك أن يقع في ملك الله ما لا يريد، ويلزم من ذلك وصف الله بالعجز، فيكون الله يريد من العبد الإيمان والطاعة، والعبد يريد المعصية والكفر، فتقع إرادة العبد ولا تقع إرادة الله، فيكون الله عاجزا والعياذ بالله. إذن وقعوا في شرور أعظم، في شر مما فروا منه. أما ما دلت عليه النصوص ويعتقده أهل السنة من الله، من أن الله خالق كل شيء، وأن كل ما في الكون، كل ما يقع في الكون فالله خالقه، من المعاصي والكفر وغيره، وله الحكمة البالغة في ذلك، لكن العبد هو الذي باشر الكفر والمعاصي، وله قدرة وله اختيار. ولهذا فإن غير المكلف الذي فقد آلة التكليف لا يكلف، فالمجنون لا يكلف، والصغير لا يكلف، والشيخ المخلف لا يكلف، بخلاف القادر، بخلاف العاقل، هذا يكلف لأنه عنده آلة، عنده قدرة، يستطيع الفعل والترك، تستطيع أن تذهب وتجي، فأحد يمنعك، والناس يدركون هذا. والمعتزلة يقولون العبد هو الذي يهدي نفسه وهو الذي يضل نفسه، وقل معنى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قالوا معناه يسميه مهتديا ويسميه ضالا، وإلا فالعبد هو الذي يهدي نفسه وهو الذي يضل نفسه. وقالوا إن الله سبحانه وتعالى ما أعان المؤمن ولا وفقه ولا سدده ولا هداه، بل المؤمن هو الذي هدى نفسه والكافر هو الذي أضل نفسه. هذا المؤمن اختار الإيمان بنفسه من دون إعانة من الله ولا توفيق ولا تسديد، وهذا الكافر والعاصي اختار الكفر والمعصية بنفسه من دون خذلان من الله. وهم في هذا يشبهون الله بخلقه، فيقولون مثل الله في ذلك، لأن يقيسون الله على خلقه، مثل رجل له ابنان أعطاهما سيفين وقال لهما جاهدا في هذين السيفين في سبيل الله، فأما أحدهما فقاتل به في سبيل الله، وأما الآخر فاستعرى رقاب المسلمين وقطعها. خلاص كل اختار، هذا اختار الطريق وهذا اختار الطريق، هذا قتل المسلمين بسيفه وهذا قتل الكفار بسيفه، فكذلك الله ترك الناس هكذا، هذا يختار الإيمان وهذا يختار الكفر، ما وفق هذا ولا قدر هذا. فهم المعتزلة معطلة في الصفات لكن مشبهة في الأفعال، معطلة في الصفات مشبهة في الأفعال، فقالوا وقالوا ما يحسن من العبد يحسن من الله، وما يقبح من العبد يقبح من الله، كل ما كان حسنا من العبد فهو حسن من الله لو فعله، وكل ما كان قبيحا من العبد فهو قبيح من الله لو فعله، وكل ما كان ظلما من العبد فهو ظلم من الله لو فعله. هذا تشبيه، فهم مشبهة في الأفعال ومعطلة في الصفات، وقالوا إن هذا من أبطل الباطل، فالإنسان لأنه يلزم على ذلك أن يكون الله مستحسنا للقبيح من العبد إذا فعل الكفر والمعصية أو عاجز، وهذا باطل. يلزمكم أحد أمرين، إذا قلتم إن العبد هو الذي يخلق كفر المعاصي والله تعالى يراه ويقره على ذلك، يلزم من ذلك على يلزم من هذا أن الله أقره على القبيح واستحسن القبيح أو أنه عاجز، وكلا الأمرين باطل. ولأن الإنسان من بني آدم إذا كان له إماء وعبيد، إذا كان له مملوكين ذكور وإناء، ثم رأى العبيد تزني بالإماء ويسكت، ماذا يكون حاله؟ إذا سكت رأى الإماء رأى الذكور من عبيده تزني بالإماء من إماء وسكت، فيزل أحد أمره، إما أن يكون عاجز يمنع هؤلاء الذكور من الإناث أو يكون مستحسن القبيح موافق. ولله المثل الأعلى. فكذلك هؤلاء الذين يقولون، هؤلاء المعتزلة يقولون إن العبد هو الذي يخلق المعصية والكفر بنفسه، معنى ذلك أن الله عاجز عن منعه أو استحسن القبيح، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمعتزلة يقولون إن هذا الأصل الأول والثاني التوحيد والعدل أصلان عقليان عرفا بالعقل قبل وجود الشرع، عرفا بالعقل قبل بدء الشرع، بل إنهما هما اللذان دل على الشرع، هما معروفان بالعقل قبل وجود الشرع، ثم جاء الشرع موافقا للعقل في إثبات هذين الأصلين وهو التوحيد والعدل، فإذا أثبتهما العقل قبل وجود الشرع، قال هذان الأصلان أثبتهما العقل قبل وجود الشرع، المعتزلة يعتمدون على العقل، ثم جاء الشرع والكتاب والسنة موافق للعقل. ومثل الكتاب والسنة بالنسبة للتوحيد والعدل عند المعتزلة مثل المدد اللاحق بجيش والجيش مستغني العقل، فالتوحيد والعدل لا حدث إلى الشرع لكن احتياط الشرع فوافق العقل في هذا. ومثل الشرع حينما جاء ووافق العقل في إثبات التوحيد والعدل مثل من يتبع هواه فصادف أن الشرع ما يهواه، إنسان يتبع الهوى وصادف أن الشرع وافقه يتعبد على هواه ثم جاء الشرع وأقره على ذلك، وهذا من أبطل الباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية والعمل تابع للنية والقصد، والنية والقصد لا تكون إلا عن علم وإيمان وتصديق بالله ورسوله، فإذا عمل الإنسان عملا بغير نية فهو باطل مردود عليه، إذا عمل الإنسان بدون نية فهو باطل مردود عليه، كما أن الإنسان الذي يتعبد، فالإنسان الذي يتعبد على وفق هواه فعمله باطل مردود ولو وافق الشرع، لأنه على غير نية وعلى غير إخلاص، وكذلك إذا ترك ما يتركه مما نهى عنه الشرع إذا كان عن غير نية وعن غير قصد وعن غير إيمان بالله ورسوله فلا ينفعه. الأصل الثالث من أصول المعتزلة المنزلة بين المنزلتين، وقصدوا بهذا الأصل ستروا تحته معنى باطلا، وهو القول بأن العاصي ومرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل يكون في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فكان في منزلة بينهما، يسمى لا يسمى مؤمن ولا يسمى كافر، سمى فاسق، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. وشبهتهم في هذا نصوص الوعيد، ومن ذلك الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. قالوا هذا نفي عنه الإيمان، فدل على أنه خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر. ومثله من حمل عليه السلاح فليس منا، من غش فليس منا، ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وغير ذلك من نصوص الوعيد أخذوها واستدلوا بها على أن مرتكب كبيرة يخرج من الإيمان لكنه لا يدخل في الكفر فيكون في منزلة بينهما. الأصل الرابع إنفاذ الوعيد. الأصل الرابع من أصول المعتزلة إنفاذ الوعيد، وستر تحته معنى باطلا وهو القول بخلود العصاة في النار، خلود أهل الكبائر يخلدون في النار لا يخرجون منها أبدا الآباد. واستدلوا أيضا من نصوص الوعيد التي فيها الوعيد لبعض العصاة، كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وغير ذلك من النصوص. قالوا هذه تدل على أن العصاة يخلدون في النار مثل الكفار، وأنكروا النصوص التي فيها الشفاعة للعصاة وأنهم يخرجون مع أنهم يخرجون من النار مع أنها متواترة. ويرد على المعتزلة في هذين الأصلين الثالث والرابع بالأحاديث المتواترة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من نار. الحديث أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهذا أثبت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الإيمان فدل على أنه لم يخرج من الإيمان، فهو رد على قولهم بخروجه من الإيمان. ودل الحديث على أنهم يخرجون من النار فدل على بطلان قولهم بإنفاذ الوعيد وأنهم يخلدون في النار، فهذا الحديث فيه الرد على الأصل، قال أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فوصفه بالإيمان أثبت له الإيمان فدل على أنه لم يخرج من الإيمان. والنص والحديث دل على أنه يخرج من النار فدل على أنه لا يخلد. والنصوص التي فيها إخراج عصاة الموحدين وأهل الكبائر من النار متواترة تبلغ حد التواتر، قد تواترت الحديث في خروج العصاة عصاة الموحدين من النار، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام يشفع أربع شهادات أربع شفاعات أربع مرات، في كل مرة يحد الله له حدا. في بعض الروايات أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو حبة خردل من إيمان، في المرة الثانية يقول أخرج من كان في قلبه مثقال أدنى مثقال حبة من إيمان، في المرة الثالثة يحد الله له حدا ويقول أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، وفي المرة الرابعة يقول أخذ من قال لا إله إلا الله، يعني ما قال عن إخلاص وصدق. وثبت أن الملائكة يشفعون وأن الصالحين يشفعون وأن الشهداء يشفعون وأن الأفراط يشفعون، وثبت أنه تبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم الرب سبحانه وتعالى برحمته، وشفعة الملائكة وشفع النبيون ولا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج الرب سبحانه وتعالى قوما من العصاة لم يعملوا خيرا قط، يعني لم يعملوا خيرا قط زيادة على التوحيد. وثبت ثبتت الأحاديث بأن العصاة عصاة الموحدين يموتون فيها إماتة، وأنهم يمتحشون ويصلون فحما، وأن النار تأكل، وأنه يدخل النار جملة من العصاة من المصلين، وأن النار لا تأكل مواضع السجود جباههم وجوهها، هذا يدخل النار لكونه هذا لكونه عاق لوالديه، وهذا لكونه قاطع لرحمه، وهذا لكونه يزني مات على الزنا او على السرقه او على التعامل بالربا او اكل مال اليتيم او غير ذلك وشهادة الزور او غير ذلك من الكبائر. ومعتقد السنه والجماعه انه يدخل النار جمله من اهل الكبائر، لكن الواحد بعينه لا يشهد له. وثبت أنهم يخرجون منها ضبائر قد انتحشوا وصاروا فحما ثم يلقون على نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فإذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فإذا خرج تكامل عصاة الموحدين والمؤمنين ولم يبق في النار موحد أطبقت النار على الكفرة لجميع أصنافهم من اليهود والنصارى والشيوعيين والمنافقين والوثنيين والمجوس وغيرهم من أصناف الكفرة والمرتدين وكذلك من مات على ناقض من نواقض الإسلام، كل أصناف الكفرة كلهم تطبق عليهم النار وتغلق فلا يخرجون منها أبدا أبدا. قال الله تعالى إنها عليهم مؤصدة مطبقة مغلقة. وقال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وهذا بعد خروج عصاة الموحدين. هذه النصوص الكثيرة المتواترة أنكرها المعتزلة مع الخوارج، وقالوا بأن عصاة الموحدين المؤمنين يخلدون في النار كالكفار والعياذ بالله. ومن الأدلة التي يرد بها عليهم على المعتزلة قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر سبحانه وتعالى أن الشرك غير مرفوض، وأما ما دون الشرك فقد علقه المشيئة. والمعاصي كلها دون الشرك، كبائر دون الشرك. الأصل الخامس من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الأصل له شقان أو له جانبان أو شيئان، صدره وهو الأمر بالمعروف تثر تحته معنى باطل، والنهي عن المنكر تثر تحته معنى باطل. فالأمر بالمعروف ستر تحته القول بإلزام الناس بآرائهم واجتهاداتهم التي وصلوا إليها، إلزام الناس باجتهاداتهم وآرائهم. ولهذا لما كانت لهم الدولة في زمن المأمون، في خلافة المأمون، وكان رئيس القضاة من المعتزلة أحمد بن أبي دؤاد، ألزموا الناس في القول بخلق القرآن وامتحنوهم. امتحن الإمام أحمد رحمه الله لأنهم يعتقدون هذا الأصل، هذا من الأمر المعروف، إلزام الناس في اجتهادهم وآرائهم. فألزموا الناس بالقول بخلق القرآن وفتنوهم. قتل الإمام أحمد رحمه الله وضرب وسجن مرات وثبت كالجبال الراسي رحمه الله. اشتهر أمر المعتزلة في زمن المأمون في فتنة القول بخلق القرآن. وإلا فأصلهم ومبدأهم من في أوائل المئة الثانية، والمؤسس لهذا المذهب مذهب المعتزلة هو واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، واصل بن عبد الغزال وعمرو بن عبيد. ثم معتزلة لأنهم كانوا يعتزلون، كانوا اعتزلوا مجلس الحسن البصري، فهم اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري، فيقال هؤلاء الجماعة، فيقال هؤلاء المعتزلة، يقال لهم هؤلاء المعتزلة. اعتزلوا مجلس الحسن البصري وجعلوا يقررون، ويقال ان سبب ذلك ان سائلا سال الحسن البصري عن العاصي وعن الفاسق، فاجابه بما دلت عليه النصوص، فاعتزل واصل وعمر، وقال انا في ساريه، وقال انا لا اقول مؤمن ولا اقول كافر، وجعل يقرر هذا. وكان واصل بن عطاء المؤسس للمذهب قد آتاه الله الفصاحة والبلاغة والقوة على تصرف الأساليب، حتى إنه كان يلقي الخطبة العظيمة الطويلة الساعات الطوال لا يتلعثم. وكان من الطرائف، كان في لسانه لثغة، كان في لسانه لثغة، لكن آتاه الله فصاحة وبلاغة وقوة على تصرف الأساليب، فكان يخطب الخطبة الطويلة الساعات ويتجنب الراء، ليس فيها راء حتى لا تظهر اللثة. ومن الطرائف أنه قيل له، قال له قائل قل أمر الأمير بحفر البئر في قارعة الطريق، كلها كل جملة فيها رأي سبيل، أمر الأمير بحفر البئر في قارعة الطريق، فقال أوعز القائد بقلب القليب في الجادة. أتى بك عبارة لجملة ابن العلمانة ما فيها رأي، أوعز القائد بقلب القليب في وسط الجادة. هذا من الابتلاء والامتحان، هذا الرجل وفي هذه الفصاحة وهذه البلاغة ويفصح عن مراده ويبين هذا المذهب، هذا ابتلاء وامتحان. المقصود أنه هذا مبدأهم، واشتهر أمرهم في زمن المأمون. وجاء رجل يسمى أبو هذيل العلام وشرح المذهب وفرع عليه وصنف لهم كتابين وبناه على الأصول الخمسة التي سمعتم. ومن أيضا آراء الهذيل العلاف يقول إن حركات أهل الجنة والنار تفنى يوم القيامة. يقول بس الحركات تفنى يبقون جابدين كالحجارة والعياذ بالله. الجهم يقول النار والجنة تفنيان وما فيه. أما أبو الهذيل العلاف قال تفنى الحركات. ابن القيم رحمه الله ناقش مناقشة دقيقة، قال له يناقش الهذيل في قصيدة كافية الشافية، يقول أيها الهذيل ما حال أنت قلت تفنى الحركات، هذا يزعم عليه ملاذين فاسدة. معنى ذلك إذا كان هناك رجل رفع لفمه اللقمة ثم فنت الحركات يبقى على هذه الصورة، ما حال الذي يأخذ عنقودا يتناول تفنى حركاته، ما حال الذي غشي أهله وجامع أهله ثم فنت الحركات وصار كالحجارة. يناقش مناقشة من هذا القبيل، فهذا من آرائه الفاسدة هو القول بفناء الحركات. وهو شيخ المذهب اللي فرع المذهب ووضحه وشرحه وبناه وصنف لهم كتابين وبناه على الأصول الخمسة. فالأمر بالمعروف المقصود أن الأمر بالمعروف وهو الأصل الخمس الأصول ستر تحت هذا الشق من القول إلزام الغير إلزام الناس باجتهاداتهم وآرائهم ولو كانت باطلة، يرد عليهم بأن الاجتهادات والآراء لا يلزم بها الناس، لا يلزم الناس إلا بالنصوص بالنصوص الشرعية، أما الاجتهادات والأفهام فلا يلزم بها. المجتهد لا يلزم غيره، إذا كان عالم اجتهد في فهم النصوص الله تعبده بما وصل إليه باجتهاده، لكن ليس عليه أن يلزم غيره. فلا يلزم الناس بالاجتهادات وإنما يلزم الناس بالنصوص. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين العصر أحد إلا في بني قريظة بعد غزوة الأحزاب. نقضت بني قريظة وهي إحدى قبائل اليهود في المدينة التي صالحها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، نقضوا العهد ومالأوا المشركين. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وضعت السلاح لكننا لم نضع، إن الله أمرك أن تذهب إلى بني قريظة، نقضوا العهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فأسرع الصحابة رضوان الله عليهم في الذهاب، ثم أدركتهم الصلاة في منتصف الطريق في أثناء الطريق. فاختلف الصحابة، فمن الصحابة من قال نصلي في الطريق ثم نواصل السير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما أراد منا المبادرة والإسراع وقد بادرنا فنصلي ثم نواصل السير. وقال آخر من الصحابة لا لا نصلي حتى نصل إلى في بني قريظة، ولو لم نصل إلا بعد غروب الشمس، عندنا نص. فلم يصلوا حتى وصلوا إلى بني قريظة بعد الغروب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء وهؤلاء ولم يعنف هؤلاء ولم يعنف هؤلاء. لماذا؟ لأن كل مجتهد كل مجتهد. فالأولون اجتهدوا وقالوا عندنا النصوص التي تدل على توقيت المواقيت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محكمة وهي الأصل، فنحن نبقى مع النصوص الواضحة الكثيرة فنصلي في الوقت ونواصل السير ونتفقه في هذا النص الأخير، نتفقه ونتفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم المبادرة، ليس مراده أن نؤخر الصلاة عن وقتها، فصلوا ثم واصلوا. وأما الآخرون فقالوا لا عندنا نص نتمسك بالنص، لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة فلا نصلي إلا في بني قريظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء وهؤلاء ولم يعنف أحدا من الفريقين. لكن عند التأمل أيهما المصيب؟ أيهما المصيب؟ هل المصيب الذين صلوا في الطريق أو المصيب الذين صلوا بعد وصولهم إلى بني قريظة بعد غروب الشمس؟ أيهما المصيب؟ نعم، ابن القيم رحمه الله بحث هذه المسألة وقال إن الذين صلوا في الطريق هم سلفوا الأئمة وسلفوا أهل القياس والمعاني، تفقهوا في النصوص وجمعوا بينها، جمعوا بين النصوص وتفقهوا وتفهموا